الشريط الثاني عشر الجزء الأول. فقال سراقة ابن مالك ابن جعشم وهو في أسفل الوادي: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه فقال: للأبد ثلاث مرات. ثم قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قال: قدم علي في اليمن بهدين، وساق رسول الله صلى الله عليه وسلم معه هدي المدينة هديا، فإذا فاطمة قد حلت ولبست ثيابا صبيرا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت: أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قال علي بالكوفة. قال جعفر: قال أبي: هذا الحرف لم يذكره جابر. فذهبت محرشا فذهبت محرشا أستفتي به النبي صلى الله عليه وسلم. الهامش: محرشا. وفي رواية مسلم: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه. ومعنى محرشا أي ذاكرا ما له ما يقتضي عتابها. انتهى الهامش. فذهبت محرشا أستفتي به النبي صلى الله عليه وسلم في الذي ذكرت فاطمة. قلت: إن فاطمة لبست ثيابا صبيغا واكتحلت وقالت: أمرني أبي. قال: صدقت أنا أمرتها به. قال جابر قال لعلي: بما أهللت؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال: ومعي الهدي. قال: فلا تحل. قال: وكان جماعة الهدي الذي أتى به علي من اليمن والذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم 100، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده 63، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه. الهامش: قوله ما غبر أي ما بقي من الإبل، وهو 37 بدنة. انتهى الهامش. ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر في كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر ببضعة بفتح الباء وسكون الضاد المعجمة أي بقطعة. انتهى الهامش. فجعلت في قدر فأكل من لحمها وشرب من مرقها، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد نحرتها هنا ومنا كلها منحر. ووقف بعرفة فقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. ووقف بالمزدلفة وقال: وقفتها هنا والمزدلفة كلها موقف. هكذا أورد الإمام أحمد في هذا الحديث، وقد اختصر آخره جدا. ورواه الإمام مسلم ابن الحجاج في المناسك من صحيحه عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جابر بن عبد الله، فذكره. وقد أعلمنا على الزيادات المتفاوتة من سياق أحمد ومسلم إلى قوله عليه الصلاة والسلام: لعلي صدقت، وإلى قوله عليه الصلاة والسلام لعلي صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال: فإن معي الهدي. قال: فلا تحل. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم 100. الهامش: قول ابن كثير وقد أعلمنا على الزيادات ليس كما قال، فإنه لم يشر إلا النادر منها، ويوجد في المطبوعة في حديث أحمد ومسلم تحريف كثير فصوبناه من الأصل بفضل الله تعالى. انتهى الهامش. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم 100، قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة له من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، واتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، الهامش غير مبرح بكسر الراء مشددة أي غير شديد ولا مؤذن، انتهى الهامش. فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه. الهامش قوله حبل المشاة روي بالحاء المهملة وإسكان الباء، وروي بالجيم وفتح الباء. قال النووي في شرح مسلم: قال القاضي عياض: الأول أشبه بالحديث، وحبل المشاة أي مجتمعهم، وحبل الرمل ما طال منه وضخم، وأما بالجيم فمعناه طريقهم وحيث تسلك الرجالة، انتهى الهامش. وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة بن زيد خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله. الهامش مورك رحله بفتح الميم وكسر الراء بعدها كاف، ثم بفتح الراء وسكون الحاء المهملة، هو الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه قدام واسطة الرحل، تجعل في مقدم الرحل شبه المخدة الصغيرة ليستريح الراكب، وفي المطبوعة رجله في الجيم وهو تصحيف، انتهى الهامش. وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. كلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعا، فحمد الله وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، ودفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل ابن العباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين. قوله ضعن يجرين بضم الضاد بضم الضاء المعجمة والعين المهملة، ويصح إسكان العين جمع ضعين، وهي في الأصل البعير الذي عليه امرأة، ثم تسمى به المرأة مجازا لملابستها البعير. انتهى الهامش. فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل يده إلى الشق الآخر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل، فصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى إذا أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرمها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الخذف. قوله حصى الخذف، قال النووي في شرح مسلم: هكذا هو في النسخ أو في النسخ، وكذا نقله القاضي عياض عن معظم النسخ، قال: وصوابه مثل حصى الخذف. وكذلك رواه غير مسلم، وكذا رواه بعض رواة مسلم. انتهى. هذا كلام القاضي. قلت: والذي في النسخ من غير لفظه مثل هو الصواب، بل لا يتجه غيره ولا يتم الكلام إلا كذلك، ويكون قوله حصى الخذف متصل ومتعلق بحصيات أو بحصيات، أي رماها بسبع حصيات حصى الخذف، واعترض بينهما يكبر مع كل حصاة، وهذا هو الصواب والله أعلم. انتهى. وقوله الخذف بفتح الخاء وسكون الذال المعجمتين، أي حصى صغار كما هو معلوم. انتهى الهامش. يكبر مع كل حصاة منها حصى الخذف، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه. ثم رواه مسلم عن عمر ابن حفص عن أبيه عن جعفر ابن محمد عن أبيه عن جابر، فذكره بنحوه، وذكر قصة أبي سنان، وأنه كان يدفع بأهل الجاهلية على حمار عري، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفت كلها موقف، ووقفتها هنا جمع كلها موقف، وقد رواه أبو داود بطوله عن النفيلي وعثمان ابن أبي شيبة وهشام ابن عمار وسليمان ابن عبد الرحمن، وربما زاد بعضهم على بعض الكلمة والشيء. أربعتهم عن حاتم ابن إسماعيل عن جعفر بنحو من رواية مسلم، ورواه أبو داود أيضا والنسائي. أماكن صلاته صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى مكة. قال البخاري: باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد ابن أبي بكر المقدمي قال ثنى فضيل بن سليمان قال ثنى موسى بن عقبة قال رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها، ويحدث أن أباه كان يصلي فيها، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. وحدثني الهامش، قوله وحدثني، القائل هو موسى بن عقبة، انتهى الهامش. وحدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي في تلك الأمكنة، وسألت سالما فلا أعلمه إلا وافق نافعا في الأمكنة كلها، إلا أنهما اختلفا في مسجد بشرف الروحاء. قوله بشرف الروحاء قرية على ليلتين من المدينة، بينها وبين المدينة 36 ميلا، انتهى الهامش. وقال البخاري حدثنا إبراهيم بن المنذر ثنى أنس بن عياض قال ثنى موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفة حتى يعتمر، وفي حجته حين حج حتى سمرة في موضع المسجد، تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة، وكان إذا رجع من غزو كان في تلك الطريق أو في حج أو عمرة هبط من بطن واد، فإذا ظهر من بطن واد أناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية، فعرس ثم حتى يصبح. قوله عرس، التعريس هو النزول في آخر الليل للاستراحة في السفر، انتهى الهامش. فعرس ثم حتى يصبح، ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الأكمة التي عليها المسجد، كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده، في بطنه كثب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي، فدح السيل فيه بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه. الهامش كثب، وقبل ذلك خليج، أي واد عميق، وكثب بضم الكاف المثلثة جمع كثيب، هو رمل مجتمع، انتهى الهامش. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء، وقد كان عبد الله يعلم المكان الذي كان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلي، وذلك المسجد على حافة الطريق اليمني، وأنت ذاهب إلى مكة، بينه وبين المسجد الكبير الأكبر رمية بحجر أو نحو ذلك، وأن ابن عمر كان يصلي إلى العرق. قوله العرق بكسر العين المهملة وسكون الراء آخره قاف، الجبل الصغير أو عرق الطبية، الوادي المعروف، انتهى الهامش. وأن ابن عمر كان يصلي إلى العرق الذي عند منصرف الروحاء، وذلك العرق انتهاء طرفه على حافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف، وأنت ذاهب إلى مكة، وقد ابتني ثم مسجد، فلم يكن عبد الله يصلي في ذلك المسجد، كان يتركه عن يساره ووراءه ويصلي أمامه إلى العرق نفسه، وكان عبد الله يروح من الروحاء فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان فيصلي فيه الظهر، وإذا أقبل من مكة فإن مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر السحر عرس حتى يصلي بها الصبح. وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت سرحة ضخمة دون أرويثة عن يمين الطريق ووجاه الطريق في مكان بطح سهل. قوله سرحة بفتح السين والحاء المهملتين بينها راء ساكنة أي شجرة، وقوله دون الرويثة بضم الراء وفتح الواو مصغرا هي قرية جامعة بينها وبين المدينة 17 فرسخا، ووجاه بضم الواو وكسرها أي مقابلها. انتهى الهامش. كان ينزل تحت سرحة ضخمة دون الرويثة عن يمين الطريق ووجاه الطريق في مكان بطح سهل حتى يفضي من أكمة دوين بريد الرويثة بميلين وقد انكسر أعلاها فانثنى في جوفها وهي قائمة على ساق وفي ساقها كثب كثيرة. وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طرف تلعة من وراء العرج. قوله تلعة من وراء العرج بفتح التاء المثناء الفوقية وسكون اللام هي مسيل الماء من فوق إلى أسفل الهضبة وهو فوق الكثيب في الارتفاع ودون الجبل. والعرج بفتح العين المهملة وسكون الراء قرية بينها وبين الرويثة 13 أو 14 ميلا. انتهى الهامش. وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طرف تلعة من وراء العرج وأنت ذاهب إلى هضبة عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة، على القبور رضم من حجارة عن يمين الطريق عند سلمات الطريق بين أولئك السلمات. كان عبد الله يروح من العرج حتى بعد أن تميل الشمس بالهاجرة فيصلي الظهر في ذلك المسجد. الهامش رضم بفتح الراء وسكون الضاد المعجمة وقيل بفتحها أي صخور بعضها فوق بعض، وسلمات بفتح السين المهملة وكسر اللام أي صخرات، وروي بفتح اللام وهي شجرة يدبغ بورقها الأديم. انتهى الهامش. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عند سرحات عن يسار الطريق في مسيل دون هرشا، ذلك المسيل لاصق بكراع هرشا بينه وبين الطريق قريب من غلوة، وكان عبد الله يصلي إلى سرحة هي أقرب السرحات إلى الطريق وهي أطولهن. الهامش سرحات بفتح السين المهملة والراء جمع سرحة بسكون الراء أي شجرات، وهرشة بفتح الهاء والشين المعجمة بينها راء ساكنة آخره مقصور هو جبل على ملتقى طريق المدينة والشام قريب من الجحفة، أو هو ثنية بين مكة والمدينة. وقوله بكراع هرشة بضم الكاف أي بطرفه، وغلوة بفتح الغين المعجمة وسكون اللام هي غاية بلوغ السهم أو أمد جري الفرس. انتهى الهامش. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل في المسيل الذي في أدنى مر الظهران قبل المدينة حين يهبط من الصفراوات وينزل في بطن ذلك المسيل عن يسار الطريق، وأنت ذاهب إلى مكة ليس بين منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الطريق إلا رمية بحجر. الهامش قوله مر الظهران ويسمى بطن مرو، والصفراوات بفتح الصاد المهملة وسكون الفاء جمع صفراء، وهي الأودية أو الجبال التي بعد مر الظهران. انتهى الهامش. وأن عبد الله ابن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت حتى يصبح، يصلي الصبح حين يقدم مكة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم، ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة. الهامش بذي طوى بضم الطاء المهملة ولبعضهم بكسرها وبعضهم بفتحها هو موضع بمكة. انتهى الهامش. وأن عبد الله حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة، فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد بطرف الأكمة، ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء تدع من الأكمة 10 أذرع أو نحوها، ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة. الهامش فرضتي الجبل بضم الفاء وسكون الراء، الفرضة هي مدخل الطريق إلى الجبل. انتهى الهامش. تفرد البخاري رحمه الله بهذا الحديث بطوله وسياقه، إلا أن مسلما روى منه عند قوله في آخره وأن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى إلى آخر الحديث، ورواه الإمام أحمد بطوله نحوه. وهذه الأماكن لا يعرف اليوم كثير منها أو أكثرها، لأنه قد غير أسماء أكثر هذه البقاع اليوم عند هؤلاء العرب الذين هناك، فإن الجهل قد غلب على أكثرهم. وإنما أوردها البخاري رحمه الله في كتابه لعل أحدا يهتدي إليها بالتأمل والتفرس والتوسم، أو لعل أكثرها أو كثيرا منها كان معلوما في زمن البخاري، والله تعالى أعلم. دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة شرف الله عز وجل. روى البخاري عن ابن عمر قال بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة، وكان ابن عمر يفعله. ورواه مسلم وزاد حتى صلى الصبح أو قال حتى أصبح. وروى مسلم عن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، ورواه البخاري. وتقدم آنفا ما أخرجاه من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبيت بذي طوى حتى يصبح فيصلي الصبح حين يقدم مكة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أكمة غليظة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استبقل فرضتي الجبل أو استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة، فجعل المسجد الذي بني ثم يسار الذي بنى ثم يسار المسجد بطرف الأكمة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء يدع من الأكمة 10 أذرع أو نحوها، ثم يصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة. أخرجاه في الصحيحات. في الصحيحين. قوله في الهامش قوله بذي طوى بضم الطاء المهملة ولبعضهم بكسرها وبعضهم بفتحها هو موضع بمكة. فردتي الجبل بضم الفاء وسكون الراء الفردة هي مدخل الطريق إلى الجبل. انتهى الهامش. وحاصل هذا كله أنه عليه السلام لما انتهى في مسيره إلى ذي طوى وهو قريب من مكة متاخم للحرم أمسك عن التلبيع لأنه قد وصل إلى المقصود وبات بذلك المكان حتى أصبح، فصلى هناك الصبح في المكان الذي وصفوه بين فردتي الجبل الطويل هنالك. ومن تأمل هذه الأماكن المشارة إليها بعين البصيرة عرفها معرفة جيدة، وتعين له المكان الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اغتسل صلوات الله وسلامه عليه لأجل دخول مكة، ثم ركب ودخلها نهارا جهرة علانية من الثنية العليا التي بالبطحاء، ويقال دخل كذا ليراه الناس ويشرف عليهم، وكذلك دخل منها يوم الفتح. قال مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى، وأخرجاه في الصحيحين من حديثه ولهما من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من الثنية العليا التي في البطحاء وخرج من الثنية السفلى. ولما وقع بصره عليه السلام على البيت قال ما رواه الشافعي في مسنده أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا تشريفا وتكريما تعظيما وبرا. قال الحافظ البيهقي هذا منقطع وله شاهد مرسل عن سفيان الثوري عن أبي سعيد الشامي عن مكحول قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة فرأى البيت رفع يديه وكبر وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام فحيينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا، وزد من حجه أو اعتمره تكريما وتشريفا وتعظيما وبرا. وروى الشافعي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترفع الأيدي في الصلاة وإذا رأى البيت وعلى الصفا والمروة وعشية عرفة وبجمع وعند الجمرتين وعلى الميت. قال الحافظ البيهقي وقد رواه محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى وقد رواه محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس وعن نافع عن ابن عمر مرة موقوفا عليهما ومرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الميت. قال وابن أبي ليلى هذا غير قوي. ثم إنه عليه السلام دخل المسجد من باب بني شيبة. قال الحافظ البيهقي روينا عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح قال يدخل المحرم من حيث شاء. قال ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة وخرج من باب بني مخزوم إلى الصفا. ثم قال البيهقي وهذا مرسل جيد. وقد استدل البيهقي على استحباب دخول المسجد من باب بني شيبة بما رواه من طريق أبي داود الطيالسي عن علي رضي الله عنه قال لما انهدم البيت بعد جرهم بنته قريش، فلما أرادوا وضع الحجر تشاجروا من يضعه فاتفقوا أن يضعه أول من يدخل من هذا الباب، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب فوضع الحجر في وسطه، وأمر كل فخذ أن يأخذ بطائفة من الثوب فرفعوه وأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع. وقد ذكرنا هذا مبسوطا في باب بناء الكعبة قبل البعثة، وفي الاستدلال على استحباب الدخول من باب بني شيبة بهذا نظر والله أعلم. الهامش سبق هذا في أخبار العرب من الجزء الأول، انتهى الهامش. صفة طوافه صلى الله عليه وسلم بالبيت. روى البخاري عن عروة بن الزبير قال أخبرتني عائشة أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرة، ثم حج أبو بكر وعمر مثله ثم حججت مع أبي الزبير، فأول شيء بدأ به الطواف. ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه، وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي واختها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا، هذا لفظه وقد رواه مسلم به. وقولها ثم لم تكن عمرة يدل على أنه عليه السلام لم يتحلل بين النسكين، ثم كان أول ما ابتدأ به عليه السلام استلام الحجر الأسود قبل الطواف، كما قال جابر حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا. وروى البخاري عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر فقبله وقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، ورواه مسلم. وروى الإمام أحمد عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر أتى الحجر فقال أما والله لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك، ثم دنا فقبله. فهذا السياق يقتضي أنه قال ما قال ثم قبله بعد ذلك، بخلاف سياق صاحبي الصحيح فالله أعلم. وروى البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للركن أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك، فاستلمه ثم قال وما لنا والرمل إنما كنا رأينا به المشركين ولقد أهلكهم الله. ثم قال شيء صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه، وهذا يدل على أن الاستلام تأخر عن القول. وبالجملة فهذا الحديث مروي من طرق متعددة عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي تفيد القطع عند كثير من أئمة هذا الشأن. وروى البخاري عن الزبير بن عربي قال سأل رجل ابن عمر عن استلام الحجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، قال أرأيت إن غلبت قال اجعل، أرأيت باليمن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، تفرد به دون مسلم. وروى أبو داود والنسائي عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوافه. وروى البخاري عن عبد الله بن عمر قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. ورواه مسلم، وفي رواية عنه أنه قال ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين الشاميين إلا أنهما لم يتمما على قواعد إبراهيم. وروى البخاري عن أبي الشعثاء أنه قال ومن يتقي شيئا من البيت وكان معاوية يستلم الأركان، فقال له ابن عباس إنه لا يستلم هذان الركنان، فقال له ليس من البيت شيء مهجورا، ليس من البيت شيء مهجورا، وكان ابن الزبير يستلمهن كلهن. انفرد بروايته البخاري رحمه الله تعالى. وروى مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين. انفرد به مسلم. فالذي رواه ابن عمر موافق لما قاله ابن عباس إنه لا يستلم الركنان الشاميان لأنهما لم يتمما على قواعد إبراهيم، لأن قريشا قصرت بهم النفقة أو قصرت بهم النفقة فأخرجوا الحجر من البيت حين بنوه كما تقدم بيانه. الهامش تقدم هذا في أخبار العرب من الجزء الأول، انتهى الهامش. لأن قريشا قصرت بها النفقة فأخرجوا الحجر من البيت حين بنوه كما تقدم بيانه، وود النبي صلى الله عليه وسلم أن لو بناه فتممه على قواعد إبراهيم، ولكن خشي من حداثة عهد الناس بالجاهلية فتنكره قلوبهم. فلما كانت إمرة عبد الله بن الزبير هدم الكعبة وبناها على ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم كما أخبرته خالته أم المؤمنين عائشة بنت الصديق. فإن كان ابن الزبير استلم الأركان كلها بعد بنائه إياها على قواعد إبراهيم فحسن جدا، وهو والله المظنون به. وروى النسائي عن عبد الله بن السائب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الركن اليماني والحجر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ورواه أبو داود. وروى النسائي عن عبد الله بن السائب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الركن اليماني والحجر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رواه أبو داود. والآية السابقة هي من سورة البقرة ورقمها الآية الأولى بعد المئتين. وروى الترمذي قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل المسجد فاستلم الحجر ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم أتى المقام فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، سورة البقرة الآية 25 بعد 100. فصلى ركعتين والمقام بينه وبين والمقام بينه وبين البيت، ثم أتى الحجرة بعد الركعتين فاستلمه ثم خرج إلى الصفا، ثم أتى الحجرة أو الحجرة بعد الركعتين فاستلمه ثم خرج إلى الصفا، أظنه قال إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. سورة الآية السابقة إن الصفا والمروة من شعائر الله من سورة البقرة، والآية 58 بعد 100. انتهى الوجه الأول وننتقل إلى الوجه الثاني.